نابس. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. احتج القائلون بالمذهب الأول بأنه لا يمكن أن يتأدى الواجب على وجهه الذي وقع التكليف عليه من دونه، أي من دون ما يتوقف حصوله عليه وتحقيقه، أن إيجاب الشيء يقتضي المنع من تركه، وعدم إيجاب مقدمته التي لا يحصل على الوجه المطلوب منه إلا بها يقتضي جواز تركها، وهو يستلزم عدم المنع من تركه، فيجتمع النقيضان وهو محال. المقدمات التي احنا بصدد الاستدلال على إيجابها، الواجب معناته انه ممنوع من تركه، والمقدمات هذا لا يتم الا بها، فاذا جوزنا يعني ما اوجبنا فعلها، جاو قد ادخلنا التجويز ايضا على الفعل نفسه، عاد لا جايز، عاد واجب ولا هو جاي الا بها، جاو جايز واجب في حاله واحده وهذا محال. الجائز هو يقتضي عدم المنع من تركه، لا ما بشي جاء عندك زيادة حذفوه بس. قال لك اصعد فتح المسجد، أنا ضيع لهم يكملوا. ها؟ جا قلت لك اصعد الخطر. ها؟ ضروري انك تجيب سلم ليلك. ولا لفت. ها؟ هل تحضير السلم او اي آلة لطلوع السطح واجب؟ وانا قد امرتك بطلوع السطح بنفس وجوب الامر بطلوع السطح هذا. لو نقول هذا معنى كون طلوع السطح واجب انه ممنوع تركه، ومعنى كون تحضير السلم جائز إنه ما هو ممنوع، من ممنوع لا من فعلها ولا من تركها، من ممنوع من تركها، معناته دخول الخلل على الفعل الواجب الأول وهو طلوع السطح، وجوده من شق واجب ومن شق ما هو واجب، وهذا محال. هو من جهة كونه ما هو سابر الواجب إلا به فيجب، ومن جهة كونه قلنا بأنه جائز ما عاده واجب وهذا مناقضة. الجمس أنت بعده. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ لا في وقت المقرأ. في وقت المقدر له شرعة. وقت عادة وقت حصة مقرأ. ما بشي على وجهه. نريد لا يتعدى على وجهه، على الوجه المطلوب منه، تمام؟ الوجه المطلوب منه هو وجه المقدمات. الحين في وقت المقرى. عاوز تباهر. عاوز تقايل. المهم إنه ما في الله. ما أنت موجود ليش بتروح؟ وإيش بعمل شيء هسا؟ وين أترك؟ وين أتركتي؟ أجينا الرابعة والخامسة. إيش تدرقوا؟ يوم احنا قلنا ما نبغى يعني تحتاطوا تحتاطوا وترقوا يوم احنا نقرر حدوا لكم احتياط وتترقوا وين دراكم احنا جايين ولا احنا جايين بديل والله لا أقولوا ليون. أهم لو بايش برسج النسجكم. لو بايش برسج النسجكم. الناس بيريعوا المحاضرات والمواعظ ويشيلوا لها من أطراف الدنيا وانتم تهربوا منها على جديد بصركم. أنا أنكم تهربوا يمين. أنا أنكم عذر. أهو سابر تعتذر ناس حتى المدرسة. كل اثنين كل اثنين معهم عذر. ما هو زاد. صغير حلق الدنيا يوم الاثنين كله قد يحققوا مع عبره فالتقوم وقد يحققوا بوجه آخر وهو أنه لو لم يقتضي وجوبه وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بفعله في حال عدم ما يتوقف عليه. يدخل من جهة كونه الشرط ويخرج من جهة كونه مأمور به أمر مستقل. كل المحسون هل يجب الفعل أو ما لا يتم الواجب إلا به. لا وقد يحقق بوجه آخر وهو أنه لو لم يقتضي وجوبه وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بفعله في حال عدم ما يتوقف عليه والمفروض أنه لا يحصل على الوجه المطلوب من دونه فيكون تكليفا بالمحال. أنت مكلف تطلع سطح المسجد ولا يمكنك ذلك إلا بالسلم ولا تحضر السلم. ولا تحضرها إذا ما هو واجب لأن جاء فيه أنا لا تحضرها معنى لأنه واجب إنك لا تحضرها. إذن في ذي أمر وش يشتي وش بنزاع فيه في نزاع الأمر وش يشتي. لا لا ما ولد ودوصل ما عاد واجب قال لك اطلع مش على لا اطلع انت مكلف بطلوع المسجد في حال عدم فعل المسجد في حال عدم الفعل موجب عليك ولا تطلع يعني نفس الأول ما بلا مناقبة. يبارد عليها يبارد عليها احتج احتج الثاني بأن إيجاب شيء بدليل يدل عليه لا يتعداه إلى غيره من الأمور الخارجية عنه، أي الخارجية. هذه قالوا ما هو واجب المقدمة، فإيجاب بعضها بدليل ذلك الواجب تحكم. والجواب أن ما ذكرت ب... أي ها؟ لا يجب بوجود، بدليل وجود. يعني مثلا ما تعلق هو الوجوب والإجابة واحد، ما درت وش الإجابة هو الأمر الأمر الله الآيات والوجوب والقول هل هي هو إجابة؟ حصل من الدليل الإجابة. لا حصل من الدليل الإجابة هو إنشاء الله هذا الشيء. الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الإجابة الناس فواش يعني واش النتيجة واش نشتي منها؟ أنا شيء أنا ما يشتي بهذا المعنى لكن هم تعلق على صح ليش كارو؟ نطلع إلى معنى مجازي ومعنى إيجاب مثال. يذكر هنا ذكر الفرق بين الوجوب والإيجاب. الوجوب الواجب ذكر الفرق بينهم. تحل المسألة الآن في مقدمات الفعل، هل هي واجبة أو لا؟ إحنا لا في وجوب ولا في إيجاب، ويدخلون بالوجوب والإيجاب. نعم تجب ذاك الدليل الذي أوجب نفس. ها؟ ما هو يعني الوجوب معنى الإجابة؟ إذا قلنا كذا. يعني وجب اللفظ إياك أهو لزم منها، وش قصدك؟ حين أقول إن ذيه وجب بسبب وجوب ذيه، وش فيه؟ كلام واضح ما أدري وش فيه منه. إلا بسبب حين وجب ذيك وجب ذيك وش؟ ما هو بدليل ولا شيء، بسبب وش ما وجب به. وش ما وجب به ما هو مسألتنا. مسألتنا أن السبب وجوب ذيك سبب الوجوب مقدماته. وجب المقدمات بدليل لا بوجوب ذيك. يا مهن أنزع على المقدمات واجبها ولا ما بحد بينازع وش هي واجبها؟ وش مالكم ترجع وصل الموجب. النزاع على المقدمات ما لا يتم الواجب به يجب أو لا يجب، من غير المسألة هل ما لا يتم الواجب إلا به يجب أو لا. ما عاد هالمسألة وش هي أوجبه لان اكتم معي يعني. ان المسألة من بنترون مرة يقولوا ما هو واجب، ما الاستدلالات حدثها قبل ان يستدل على ما هو دليل خارجي فيشتو كما ما حصل هدي عنك نفسه فيشتو اذا ما حصل الاجماع مثلا ونفس الكلام هل هو واجب بنفس الوجوب؟ يعني هل الوجوب هذا وجوب الأصل تسبب في وجوب المقدمات أم المقدمات مستقلة عنه لا دخل لها فيه إلا بدليل خارجي؟ لا ما المسألة، ما المسألة الوجوب والإيجاب، ما هي المسألة؟ هل وجب ذي ما وجب بالدليل الذي وجب ذي؟ نفس الكلام، هل الوجوب وجوب هذا الحكم أثر لوجوب مقدماته ولا؟ وإذا بيقولوا يجب بوجوبه إجابة نتيجة يعني فعل. نعم. ها؟ الوجوب هو نفس الذي بينتج من الدليل، والإجابة بيحصل بالدليل هو. لا ما تبنى الإجابة، ما إذا حلقا من الدليل الإجابة، بل بيحصل الإجابة من الدليل. لا إنها الأمر وحصل منها الإجابة، حصل منها الإجابة وحصل منها الوجوب هم واحد، ما بينهم فرق. هل أوجبها الله؟ أسمع أسمع، هل أوجب الله قول المكلف؟ كيف يقولنا الإجابة ما يتعلق به؟ نضربه. والجواب أن ما نضربه. والجواب نربه. والجواب أن ما ذكرتموه من أنه لا يتعداه إلى غيره لا نسلمه فيما يتوقف عليه حصوله، فإن العرف شاهد. العرف العقل، عقل عقل. فإن العرف شاهد بأن وجوب الشيء يفيد ذلك بمعناه. قال تضمن استلزام عقلي، ما هو بالعرف وغلط، هو بلزوم، بلزوم العقلي. ما هو جابر الفعل لا بمقدماته التي لا يتم إلا بها. ما هي المسألة؟ اللغة لأنها يجي عليها طابة وخباطة وخلافات يخرجون عن الطريق. هذا المسألة اللزوم العقلي، به لزوم عقلي. هنا إذا أمر بشيء لا يحصل إلا بمقدمات، فإن الأمر بهذا الشيء أمر بالمقدمات نفسها. معنى ماذا لديش؟ الزام الزام. احتج الثالث على وجوب الشرط الشرعي وعلى عدم وجوب غيره. الوجوب أما الشرط الشرعي فلأن لأنه لو لم يجب لم يكن شرطا لحصول جميع ما أمر به. بحصول جميع ما أمر به ولا ما أمر به من دونه لعدم الأمر. ها؟ لعدم الأمر به فيصح حينئذ، وذلك ينفي حقيقة الشرطية. افهموا ذا الحين المبنى الأمر على إنكار الأمور العقلية. لأن ذيك لما كانت شروطا عقلية أنكروها والتزموا بالشرط الشرعي، قالوا لأن معناته إن الأمر بايتم، يعني إذا كنا أن قد أتت يمكن أن تجيب جميع ما أمرت أنت به، سواء فهو معناته ذلك ما عاد الشرط. سواء إذا قلنا أنك بايصبر تصلي بغير وضوء، فهو معناته أن الوضوء ما هو شرط شرعي. لو كان شرط ما سبرت الصلاة إلا به. ايوه الشرعي، لان العقل هم من كريل. لو لم يجب الوضوء، يعني لو لم يجب ما هو جاه شرط. مثلا على فرض ما بها امر به مستقل، ما بالله جاء الشارع وذكر ان الشرط في الصلاة وامر بالصلاة، هل هذا الامر يكون امرا بالوضوء؟ قال لو ما نقول انه بدو امر به وأن المأمور لا يأتي بجميع ما أتى به إلا إذا جاء به بالوضوء، ما من يخرج عن كون الشر سواء من يخرج عن كون الشر لحصول جميع ما أمر به. حصل أنت كل الذي واجب عليه. ثبت ما هو شرط. سواء لو هو شرط ما عندك حصل أن جميع ما أمر جنبه. لا يحصل من دونه. هذا الوضوء مع الصلاة. جميع ما أمر به. على فرض أنك الأمر ما هو إلا بالصلاة فقط. الفرض الحين أن الوضوء ما معه أمر مستقل. فرضا. وقد شرطها الشارع في الصلاة لا تصح إلا به. فلو نقول إن الأمر بالصلاة ما هو أمر به، لكنت حين تصلي بغير وضوء قد أتيت بجميع ما أمرت به، وهو معنى أن الوضوء ما عاد الشرط. سواء وإحنا هو خلاف الفرض، لأن الفرض إنه إيش؟ شرط شرعي. سواء صحيح صح الصلاة الإمساك خيم بحقيقة الشرط. معنى الواقي إنه ما صح إلا بتكامله. حين نقول أنك قد أتيت بجميع ما أمرت به من دونه، لو كان كذا لو كان كذا ما كان شرطا. سواء وأما غيره فإنه يستلزم وجوبه بما وجب به الواجب. الحين احنا في الشرط الشرعي، واما غيره غير الشرط الشرعي. ها قالوا اما غير الشرط الشرعي فانه اذا يستلزم وجوبه، اذا قلنا بانه واجب مثلا غير الشرط الشرعي، غير الشرط الشرعي يستلزم وجوبه، يعني القول بأنه واجب سواء بما وجب به الواجب. إذا قلنا بهذا القول يستلزم أن يكون متعقلا، يستلزم تعقله أي تعقل الموجب، سواء الموجب دليل ولا الطالب الموجب الفاعل للإجابة. تعقل الموجب وإلا أدى إلى الأمر بما لا يشعر. الموجب له والموجب، يعني إذا أمرت أنت بأمر فويزة من جن متعقل تعقل. إذا قلنا إن غير الشرط الشرعي يستلزم وجوبه بما وجب به الأصل، فإنه يستلزم أن يكون الآمر متعقلا لهذا. نعم الموجب سواء وإلا أدى إلى الأمر بما لا يشعر به، بما لا يشعر به وهو باطل للقطع بإيجاب. لأن احنا ندري ما هو في وادي زعلك، احنا الحين في وادي أسمعوا أنه يلزم عقلا منه، سواء قال له يلزم عقلا فإنه يلزم أن يتعقله الآمر حين يأمر بالأمر. إذا قلت لك اطلع سطح المسجد فإني أتعقل السلم، قالوا يلزم، والتعقل هذا لزوم التعقل باطل. ليش؟ لأنه قالوا القطع بوقوع الفعل مع الذهول عن ايش؟ على واجب وهذا كذب بعض سواء واحنا نشتي في الشاهد واحنا نشتي في الشاهد ما وصح أما أنا ما أعطي أتحق له إلا بعد ولا يجب دمت حبطرش ولا يجني بالطير ملاشي قطعة قطعة ولا تسوي شيء إلا وتتحق الأوازن بدي بتحق الأمر المشترك بينه سواء بتتعدل الامر المشترك بينها اي آية كأنه قال حصل لك آية هما بتأمر به الله وانت متعدل للآية ولا انت بدون من اصحاب الطغر قبي يطفر اذا امرت منا متعدل اي يعني متعدل الآلة للآلة في الجملة اي اي نعم أنه جبلة بيقول أنا قال وضم بالله هو الذي كان قابلية وضيئة في الحاجة بيقول والجارة مجبورة عنه بتعدد لا بالوجب مش كان عبا له حواجه تعقل الموجب كلنا تعقل الموجب له يعني صباحة الأصل يتعقل المأمور ماله والآمر واش بيجابره وخيره أمر كمان أما احنا ما هم شايفنا هنا بيأمر الله وشي يتعقل ما يدبر هو الثاني يدبر نفسه هنا وأيضا يستلزم امتناع وأيضا يستلزم امتناع التصريح بأنه غير واجب ونحن نقطع بإمكانه تنزل يعني إني أقول لك اطلع السطح ولا تستخدم آله قال إنه يتعقل التصريح به ولا يجوه أمر بالمحال يعني إذا حددوه لك بكمبيوتر وجاب آلات تقبض فوقه يعني إذا عندك بدون نزاع في غير ذا المحل لأن النزاع ذا الحين هل هو ما يتم إلا به ولا إذا هو لا سمع سمع إذا هو لا يتم إلا به فرنسا لمن لا يمكن ينهى سواء إذا عندك نزاع في هل هو يتم وما هو يتم لا يشل له لأنه مغسول لأنه مغسول ما شاء الله اطلع بغير آلة هذا بايع لا لا ما هو يعني ما وجد عليه يوجد الآلة هو إن كان بآلة موجودة مطلقة هذا عندك في غير مطلق مسلم ما مع المطلق لا في غير مطلق إذا قال اطلع إذا بالسلم لا قيده أما مع الإطلاق فلا هو أمر أول ما تهرج قال فلي أما مع الإطلاق والآلة مقدورة لك فلا حصلها ما فيها إشكال هذا كيف استلزم استلزم التصريح امتناع التصريح يعني يقول اطلع الرين ولا تهب لك سلم هذا محال نفرح به وأيضا يستلزم أن نقطع بإمكان هذا صحيح نعم نقطع بإمكان التصريح بأنه غير واجب لا ما هو نعم يقطعوهم ما هو إحنا ها هو كذا ما هو قاطع بإمكان نفي نعم ما هي مسألة العقاب ما بإمكان النفي يا لحي إذا قد النزاع في إذا عندك هل هو يتم بدونه وما يتم ما عاد هالمسألة إحنا المسألة في الواجبات التي لا في المقدمات التي لا يتم الواجب إلا بها إذا نازعوها هل هو يتمدها وما يتمدها ما عادها مسألتنا. فهمت؟ إذا نازعوا مدام في تحديد الوجه نازعوا قالوا قبا يصبر خلاص ما عادها مسألتنا. إذا قالوا قبا يصبر ما عادها مسألتنا. المسألتنا مبنية على أنه لا يتم لا يتم الواجب إلا به. عادة لا يتم إلا به. حين يقول لك تغسل وجهك ولا تلحق شيء من راسك ولا تحبين انعك عادة محال عادة سواء. وأيضا يستلزم أن يعصي بتركه ومعلوم أن تارك غسل جزء من الرأس إذا لم يحصل بدونه غسل جميع الوجه إنما يعصي بتركه بعض الوجه. كيف؟ ها؟ بعض الرأس. ما المسألة بعض الرأس؟ المسألة أنه يتم الوجه وإذا ما هو تام للوجه إلا بإدخال جزء من الرأس وجب وينم إذا ما هو تام من الأبرة يأكل عبا يدم عليه. والإذم على ترك الواجب سواء لأن المقدمات مقدمات الواجب أو شروطها وأسبابه لا تجعل الواجب حاصلا. الإذم دائما هو على ترك الواجب سواء لأن إذا أسبابه وشروطه في مقدورك تحصل أرجعنا. الإثم هو على عدم إكمال غسل الوجه ولما كان لا يتم إلا بإدخال جزء من الرأس كان هذا عزا يعني يقدم نزاع ذا الحين ويش الأثام عليه ما عاد نزاع في وش ودي يجب عليه هنا في وش ودي يجب عليك إذا هو واجب عليك فهو يأثم بترك يعني عادة نفسه مصادرة على مطلوب حين يقولون إنه لا معلوم أنه لا يأثم بترك عادة نفس المطلوب يعني هل هو واجب يأثم إذا ما هو واجب لا يأثم هو معنى ما بالله قلبوا العبارة بشكل ثاني. إذا قلنا بس نجا وجب واجب إذا قلنا ما يأثم يعني ما هو واجب عادة نجاع نفس النجاع ما بالله قلبوا العبارة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإذا لا يتم إلا بغسل جزء من الرأس هل هو يجب أو لا؟ هل هو يجب أو لا؟ ترك الواجب ثان وش ما هو؟ ولا هو دخل. وأيضا يستلزم صحة قول أبي القاسم خلاص خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يستلزم صحة قول يا خبير وش مالك يا صاحبي إذا لا يتم تسمع هذا الكلام إذا لا يتم لا يتم لا يتم لا يتم إلا به هو واجب وإذا ترك فيأذن عادها نفس المسألة وإذا قبا يتم بدون فقدو خروج من المسألة ما عاد نزاع فيها يعني ما بيش نزاع ما في الواجب الذي لا يتم إلا به. وأيضا يستلزم صحة قول أبي القاسم البلخي في نفي المباح لأن فعل الواجب وهو ترك الحرام لا يتم إلا به. ها؟ ما عاد مباح الواجب فيجب وهو باطل إجماعا قال أبي القاسم البلخي. شدوا جمعها الناس إنه باطل إذا قبانوا جبنا هذه لا يتم الواجب إلا به، فيجب أن نقول بصحة قول أبي القاسم بأنه يجب المباح لكونه لا يمكن ترك الحرام إلا به، وترك الحرام واجب بيجوك فعل المباح واجب، وهذا مخالف للإجماع. هذا السجل حقه. وإليكم. وهو باطل، وأيضا يستلزم وجوب نية المقدمة ولا يجب إجماعا. ما هو ما النية؟ هي النية واجبة في الواجبة في الأصالة، ما الواجبة بالتبع لا. إذا النية لكل جزء من الوجه واجبة شو يجب؟ إذا النية واجبة لكل جزء من الوجه ولا يمكن إدخال جميع الوجه إلا بإدخال جزء من الرأس، يجب أيضا نية. والجواب عما احتج به.